حين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. في هذه الحلقة نستكمل إياكم ما بدأناه في شرح قطر الندى وبل الصدى مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، وحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، الدرس الثاني من دروس شرح قطر الندى وبل صدى لابن هشام رحمه الله تعالى. وهذا الدرس تابع لبرنامج البناء العلمي في المرحلة الثالثة المستوى الرابع، ونحن نبث هذا الدرس من مدينة الرياض في سنة 1442. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. في الحلقة الماضية توقفنا عند ذكر الاسم المبني على الضم عند قول المؤلف رحمه الله: وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. نعم، بعد أن ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى أن الكلمة على ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف، بدأ بالاسم فذكر العلامات المميزة وشرحناها، ثم ذكر بعد ذلك انقسام الاسم إلى مبني ومعرب، وذكر تعريف المعرب والمبني، ثم ذكر بعد ذلك علامة يبنى الاسم المبني، فذكر أنه بحسب ذلك على أربعة أنواع: الأول المبني على الكسر، والثاني المبني على الفتح وشرحناهما في الدرس الماضي، والقسم الثالث المبني على الضم، والرابع المبني على السكون، وسنبدأ هذا الدرس إن شاء الله بالكلام على شرحهما. فالاسم المبني على الضم مثل له ابن هشام بمثال واحد متفق عليه، وهو الظروف المقطوعة عن الإضافة كقبل وبعد. قبل وبعد ظرفان، يعني أنهما اسمان يدلان على زمان أو مكان، والمراد بالظروف المقطوعة أن أسماء الزمان يجوز أن تحذف المضاف إليه بعدهما، سيأتي في باب الإضافة بالتفصيل أن هناك أسماء تلزم الإضافة، يعني لا تفارق الإضافة، إلا أن بعضها يجوز لك أن تصرح بالمضاف إليه بعدها، ويجوز أن تقطعه، يعني تحذف المضاف إليه بعدهما، ومن ذلك قبل وبعد. يجوز أن تقول مثلا: جئت قبل زيد، فتصرح بالمضاف إليه، أو جئت بعد الظهر، أو جئت قبلك أو من قبلك، ويجوز أن تحذف المضاف إليه طبعا إذا كان معلوما. فإذا قيل: من الذي أتى أولا، أنت أم زيد؟ فتقول: أنا جئت قبله، يعني قبل زيد. فهذا المراد بالظروف المقطوعة. طيب، وتفصيل الكلام على إعرابها أن نقول: الظروف المقطوعة لها حالتان، الأولى أن يصرح بالمضاف إليه بعدهما فهي معربة اتفاقا، يعني خاضعة للإعراب، وهي حينئذ إما أن تقع ظرفا، إما أن تقع ظرفا فتنصب، أو تسبق بمن فتجر، تقول: جئت قبل زيد ومن قبله، وجئت بعد العصر ومن بعده. والحالة الأخرى ألا تصرح بالمضاف إليه بعدهما، يعني لا تذكره، فيجوز لك في هذه الحالة ثلاثة أوجه: الوجه الأول بناؤهما على الضم، تقول جئت قبل وجئت من قبل، وجئت بعد وجئت من بعد، وهذا هو الأكثر والأفصح حينئذ، كقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. والوجه الثاني أن تعرب وتنون، فتقول جئت قبلا ثم عدت بعدا، وجئت من قبل ثم عدت من بعد، وفي قراءة لله الأمر من قبل ومن بعد. ومن ذلك أيضا قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. والوجه الثالث أن تعرب لكن بلا تنوين، فتقول جئت قبل يا محمد ثم عدت من بعد يا محمد. فهذه ثلاثة أوجه. قالوا في تعليلها أن هذا هو المسموع عن العرب، قال النحويون في تعليلها إذا حذفت لفظ المضاف إليه، إذا لم تصرح بالمضاف إليه بعدهما، فإنك إذا أعربت ونونت جئت قبلا ومن قبل، فمعنى ذلك أنك حذفت المضاف إليه ولم تراعي لا لفظه ولا معنى، كأنه غير موجود أصلا، فلهذا عادت الكلمة العربية والتنوين. وأما إذا أعربت ولم تنون فأنت حذفت لفظ المضاف إليه ولكن نويت لفظه، يعني كأنه موجود، فتقول جئت قبل يا محمد كأنك قلت جئت قبل زيد يا محمد. وأما إذا بنيت على الضم قالوا حذفت لفظ المضاف إليه ونويت معناه دون لفظه، فلهذا بنينا على الضم، وهذا قول ابن هشام إذا حذفت المضاف إليه ونويت معناه. طيب، وأما النوع الرابع فهو الاسم المبني على السكون، مثله ابن هشام بمثالين متفق عليهما، الأول من والثاني كم. نبدأ بالأول. الأول من، من من لها أوجه في اللغة، تأتي مثلا اسم استفهام من أبوك، وتأتي اسم شرط من يجتهد ينجح، وتأتي اسما موصولا بمعنى الذي، أحب من تحبه يعني الذي تحبه، وهي في كل ذلك اسم مبني على السكون. فإن قيل ألا يجوز أن نضبط من في كلام ابن هشام بكسر الميم من، فنقول هذا لا يجوز، لأننا إذا كسرنا الميم من صارت حرف جر، وابن هشام إنما يمثل لماذا؟ للأسماء المبنية، ومن حرف فلا تصلح مثالا. والاسم الثاني هو كم. كم كما نعرف تأتي على نوعين، استفهامية كم مالك يراد بها الاستفهام وتطلب الجواب، والنوع الثاني الخبرية، كان تقول كم مرة نهيتك عن ذلك، وهي تدل على التكثير ولا تحتاج إلى جواب. وكم فيهما اسم مبني على السكون، وهناك أسماء مبنية على السكون كثيرة كالذي ومتى وغير ذلك. ثم قال ابن هشام رحمه الله تعالى في ختام الكلام على الأسماء المبنية، قال وهو أصل البناء، يعني أن البناء على السكون هو الأصل. نعم، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية هو الأصل في المبني أن يسكن، ولحظ بعضهم على كلام ابن مالك ملحظا فقال الأحسن يقول مبني ولا يقول الأصل فيه البناء، كما قال محمد ابن محمد الغزي في شرحه المنظوم للألفية وقد طبع الآن في 10,000 بيت، يأتي بكلام ابن هشام في داخل كلامه ويجعل الكلامين كأنهما كلام واحد من قوة نظمه، فقال والأصل في المبني أن يسكن، لو قال مبني لكان أحسن، فليس كل مستحق أمري يكون موصوفا بذاك الأمر، يعني أن ابن مالك ذكر حق الحرف، حقه أن يكون مبنيا على السكون. طيب هل أخذ حقه أم لا؟ لأن الأصل قد يعني يطرد وقد لا يطرد. طيب فلو قال مبني ولا كان أفضل؟ فإن قلت طيب ماذا نستفيد من معرفة الأصل؟ الأصل في المبنية أن يسكن. هل كل الأسماء المبنية مبنية على السكون؟ لا، لكن الأصل فيها أن تكون مبنية على السكون. طيب ماذا نستفيد عندما نعرف هذا الأصل؟ نستفيد أنك إذا أردت أن تسأل لا تسأل عن الشيء الذي جاء على أصله، وإنما تسأل عن الأشياء التي خرجت عن هذا الأصل، لماذا خرجت عن هذا الأصل. وهذا في كل الأمور، لو أن إنسانا أتى يمشي على قدمين ما نسأل لماذا جاء يمشي على قدمين، هذا الأصل في الإنسان. لكن لو جاء يزحف مثلا تسأل ما باله لماذا، لأنه خرج عن الأصل. وهكذا يمكن أن نسأل عن الأسماء المبنية على الفتحة والضم والكسر لماذا بنيت. طيب ولهذا يفصلون الجواب في ذلك. فهذا بقية الكلام على الدرس الماضي، لنبدأ الكلام على الدرس الجديد بإذن الله تعالى. شكر الله لكم. قال المؤلف رحمه الله: وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة. حسبك. الآن انتقل ابن هشام رحمه الله إلى النوع الثاني من أنواع الكلمة وهو الفعل، فذكر في البداية أن الفعل على ثلاثة أقسام. ونقول معرفة أقسام الفعل الثلاثة والتفريق بينها يدخل في الضرورة الأولى، يعني لا يكفي أن تعرف أن الكلمة فعل، بل لابد أن تعرف هل هي فعل ماض أم مضارع أم أمر. لماذا؟ لأن الفعل الماضي له أحكام وإعراب، والمضارع كذلك، والأمر كذلك، وأحكامها وإعرابها يختلف، فلا بد أن تعرف نوع الفعل. بدأ ابن هشام بذكر هذه أنواع، أنواع الفعل نوعا نوعا، فبدأ بالنوع الأول الفعل الماضي. الآن سيذكر الماضي ثم المضارع ثم الأمر، سيذكر في كل نوع من هذه الأنواع العلامة التي تميزه وحكمه من حيث الإعراب والبناء. بدأ بالماضي فذكر علامته المميزة. ما علامته المميزة؟ قال ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، وهذا شرح في شرح المبتدئين. ثم تكلم على بنائه. تفضل. قال رحمه الله: وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت. ومنه أحسنت. أحسنت. طيب ابن هشام ذكر هنا أن الفعل الماضي يبنى على ثلاثة أشياء: يبنى على الفتح، ويبنى على الضم، ويبنى على السكون. طيب متى يبنى على الفتح؟ هذا الأصل. نعم، إذا لم يتصل به شيء كضرب وانطلق واستخرج ودحرج. ويبنى على الضم متى؟ إذا اتصلت به واو الجماعة كذهبوا وضربوا. ويبنى على السكون قال إذا اتصل به ضمير مرفوع متحرك، ويعني بذلك الضمائر التي نجمعها في قولنا نات، فناء ناء المتكلمين، والتاء تاء المتكلم، والنون نون النسوة. هذه ثلاثة ضمائر كلها متصلة وكلها متحركة الأول، تسمى ضمائر الرفع المتصلة المتحركة. وشرح ذلك بالتفصيل يأتي في باب الضمير، وسبق شرح جزء كبير منه في شرح المبتدئين. فهذه الضمائر الثلاثة تتميز بماذا؟ تتميز بأن أولها متحرك، فإذا اتصلت بالفعل الماضي فإنها تجعل آخر الماضي ساكنا، كذهب ذهبت، والنسوة ذهبنا، ونحن ذهبنا. فالفعل الماضي معها ساكن الآخر. إذن فالفعل الماضي على ما قرأنا الآن يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون. وبعد أن عرفنا ذلك نقول إن الصواب في ذلك أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، إما على الفتح الظاهر إذا لم يمنع من ظهوره مانع كذهب ودحرج وانطلق واستخرج، أو على الفتح المقدر إذا منع من ظهور الفتح مانع، وذلك في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا كان الماضي معتل الآخر بالألف كدعا وسعى ورمى، فنقول فيها في هذه الأفعال فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهور التعذر، لأن الحركات يتعذر يعني يستحيل ظهوره على ألف. والموضع الثاني للفتح المقدر في الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة كذهبوا، فالأصل ذهب مبني على الفتح ثم دخلت واو الجماعة فضم ما قبلها لمناسبة الواو، فالضمة التي في ذهبوا ليست ضمة بناء وإنما هي ضمة مناسبة، فلا نخلط بين الأمرين. والموضع الثالث إذا اتصل بالفعل الماضي ضمير من ضمائر ناتن، يعني ضمائر الرفع المتصلة المتحركة، فيبنى على فتح مقدر. لماذا؟ لأن هذه الضمائر ستسكن آخر الفعل، فهذا السكون يمنع الفتح من الظهور، إذن فهذا السكون في آخر الفعل ليس حركة بناء وإنما حركة مجلوبة للتخلص من الثقل الذي حدث بسبب كثرة الحركات ذا ها باء، ثلاث حركات، ثم يتصل به ضمير متحرك صار أربع حركات، فثقل ذلك على العرب فسكنوا آخر الفعل فخف عليهم ذلك. وابن هشام نفسه رحمه الله قال بهذا القول في كتبه العلمية كأوضح المسالك، ولكنه هنا كما ترون أخذ بهذا المذهب التعليمي. إذن فالقول بأن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما هو القول الصحيح، أما القول بأن الفعل الماضي مبني على حركة آخره فهذا قول تعليمي. ومما يضعفه أيضا أن الفعل الماضي المعتل الآخر بالألف كدعا وسعى لا أحد يقول بأنه مبني على السكون، وإنما هو مبني على الفتح المقدر عند الجميع. ولو كان الفعل الماضي مبني على حركة آخره لقيل إنه مبني على السكون. وهنا ملحظ في كلام ابن هشام في قوله والضمير المرفوع، هذا من تساهل ابن هشام، والنحويون قد يتساهلون إذا كان الأمر واضحا، فمن المعلوم أن الضمائر مبنية، والمبني إنما يقال عن إعرابه في محل رفع، إذا كان حكمه الرفع يقال في محل رفع ما يقال مرفوع. وابن هشام هنا تساهل فقال مرفوع، كان لو يعني أراد المصطلح العلمي لقال الضمير الذي في محل رفع، والأمر يعني سهل بما أنه واضح. نعم. ثم ذكر ابن هشام شيئا من الأفعال التي اختلفوا في نوعها. نعم. قال رحمه الله ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح وأمر في الأصح أو على الأصح في النسخة هذه في الأصح ما لا بأس لا بأس. نعم. ذكر ابن هشام هنا كم كلمة؟ أربع كلمات. طيب لماذا نص على هذه الكلمات؟ الخلاف. نعم، نص عليها لوجود الخلاف في نوعها، فلهذا قال على الأصح، فقوله على الأصح يدل على أن فيها خلافا. طيب هذا الخلاف بين النحويين أو بين العرب؟ النحويين، بما أنه قال على الأصح إذن بين النحويين. لو كان بين العرب لقال مثلا هذه أفعال ماضية على لغة الحجازيين أو لغة التميميين أو كذا، هذه اللغة ليس فيها يعني صحيح وأصح وإنما فيها فصح وأفصح مثلا كثير وأقل. عندما قال على الأصح معنى ذلك أن الخلاف بين النحويين. ما هذا الخلاف؟ نبدأ بنعمة وبئس. نعمة وبئس طبعا معروف أنهما فعلا المدح والذم في الأسلوب المضطرد، تقول نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو مثلا، فنعم وبئس اللذان في أسلوب المدح والذم فيهما خلاف بين النحويين. فهناك قول ينسب لبعض النحويين قيل إنهما اسمان. اسمان لماذا اسمان؟ اسمات الاسم. قالوا مثلا جاء في كلام العرب دخول حرف الجر عليهما كما في قوله والله ما هي بنعم الولد أو نعم السير على بئس العير على بئس العير، فقال دخول حروف الجر عليها يدل على أنها أسماء. لكن الصحيح وهو القول الثاني أنهما فعلان ماضيان. طيب فعلان ماضيان لماذا؟ لقبولهما العلامة المميزة للفعل الماضي وهي تاء التأنيث الساكنة. تقول مع الرجل زيد نعم الرجل، وهند نعمة المرأة، وفي الأثر نعمة البدعة، فدل ذلك على أنهما فعلان ماضيان. نعم، إلا أنهما فعلان ماضيان جامدان، يعني ليس لهما مضارع ولا أمر، والجمود قد يكون في الأفعال. طيب والكلمتان الأخريان الثالثة والرابعة ليس وعسى أيضا فيهما خلاف. قال بعض النحويين إنهما حرفان، حرفان فليس حرف نفي مثل لا، وعسى حرف ترج مثل لعل. قالوا لأن هذه المعاني إنما يعبر عنها بالحروف كما رأينا كلا ولعل. وأيضا لو كانت أفعالا لتصرفت، ماضي مضارع أمر، وليس وعسى ليس لهما مضارع ولا أمر. والقول الثاني أنهما فعلان ماضيان لماذا؟ لقبولهما العلامة المميزة، يقبلان تاء المتكلم لست مسافرا عسيت أن أذهب، وتاء التأنيث تقول محمد ليس وهند ليست ومحمد عسى وهند عسَت، فهما فعلان ماضيان إلا أنهما جامدان، يعني العرب جعلتهما جامدين على صورة الماضي ولم تجعل لهما مضارعا ولا أمرا. نعم، ننتقل الآن إلى النوع الثالث من الأفعال فعل الأمر. النوع الثاني من الأفعال فعل الأمر. قال رحمه الله: وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. نعم، بدأ بالكلام على الأمر فذكر علامته المميزة أنه يدل على الطلب مع قبوله يا المخاطبة، وهذه العلامة شرحت من قبل فلا نشرحها مرة أخرى. ثم تكلم على بنائه. نعم، قال رحمه الله: وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره، كغزو واخشى وارمي ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون. نعم، تكلم هنا على بنائه فذكر أنه مبني أم معرب، أم بعضه مبني وبعضه معرب، كله مبني. نعم، قال وبناؤه على كذا وكذا وكذا، انتهينا، ليس فيه معرب. طيب يبنى على ماذا؟ قال يبنى على ثلاثة أشياء، على واحد من ثلاثة: إما أن يبنى على السكون وهذا هو الأصل فيه، وإما أن يبنى على حذف حرف العلة، وإما أن يبنى على حذف النون. طيب متى يبنى على حذف النون؟ إذا كان في آخر مضارعه نون زائدة، كالأمر من يذهبون اذهبوا، ومن يذهبان اذهبا، ومن تذهبين اذهبي. ومتى يبنى على حذف حرف العلة؟ إذا كان في آخر مضارعه حرف علة، كالأمر من يدعو أدع، ومن يرمي إرم، ومن يخشى إخش. ومتى يبنى على السكون؟ فيما سوى ذلك، كالأمر من يذهب اذهب، ومن يدحرج دحرج، ومن ينطلق انطلق، ومن يستخرج استخرج. وهذه نتيجة للضابط في بناء فعل الأمر. يقولون في ضابط بناء فعل الأمر: فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. انظروا، ربطنا ماذا بماذا؟ ربطنا الأمر بالمضارع، بالمضارع، يبنى على ما يجزم به مضارعه. فلهذا قلنا قبل قليل ها يبنى على حذف النون إذا كان في مضارعه نون، يبنى على حذف إذا كان في مضارعه هكذا. طيب لماذا يربط النحويون الأمر بالمضارع؟ يعني لماذا ما ربطوه بالأمر مثلا أو بالمصدر؟ نعم، لأن الأصل عندهم، أصل الأفعال هذه الثلاثة عندهم الماضي، ومن الماضي يؤخذ المضارع، ومن المضارع يؤخذ الأمر. لهذا في الصرف عندما ندرس في الصرف نتكلم على الأبنية، يعني أبنية الماضي، ثم نقول ويصاغ المضارع من الماضي بزيادة حرف المضارعة، ثم يصاغ الأمر من من المضارع بحذف حذف المضارعة. فالأمر ما هو إلا فعل مضارع محذوف منه حرف المضارعة. فالأمر من يدحرج، هو يدحرج بحذف الياء، يدحرج دحرج. والأمر من يتعلم، تعلم، نفس يتعلم بحذف الياء. ومن يقف، قف، إلا إذا كان فعل الأمر مبدوءا بسكون بعد حذف حرف المضارعة فنجلب همزة وصل للتمكن من البدء بالساكن، في يذهب اذهب، وينطلق انطلق، وهكذا. فلهذا صار الأمر في كل إعرابه متعلقا ومرتبطا بالمضارع. فلهذا لو قال قائل اذهبوا فعل أمر مبني على ماذا؟ حذف النون. أين النون التي حذفت في الأمر؟ نقول هي النون التي في المضارع يذهبون، لأن الأصل يذهبون، هات فعل الأمر من يذهبون، الأصل أن يبقى كما هو مع حذف الياء فقط، فنقول اذهبون. لكن لماذا حذفت النون من اذهبون؟ لكي يبنى الأمر على حذفها. وهكذا يقال في المبني على حذف حرف العلة. باقي الكلام هنا على فعل الأمر المتصل بنون التوكيد، كالفعل الأمر من يذهبن. ما الأمر من لا تلعبن ولا تذهبن؟ هو العبن، اذهبن، مبني على ماذا؟ هنا في خلاف، فبعضهم قال على الفتح للضابط أن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، والمضارع إذا كان متصلا بنون التوكيد فإنه يبنى على الفتح بناء، لا تلعبن ولا تذهبن، فنقول اذهبن مبني على الفتح كالمضارع. وقيل ما المبني على السكون، لأن أصله اذهب ثم دخلت عليه نون التوكيد، ونون التوكيد أيضا مبدوءة بساكن فارتقى ساكنان فحذف آخر الفعل للتخلص من ارتقاء الساكنين. والقول الأول هو الأوفق لمتابعة الضابط السابق. طيب، ثم ذكر شيئا من الكلمات المختلفة في نوعها فقال، تفضل. قال رحمه الله: ومنه هلم في لغة تميم، وهاتي، وتعالى في الأصح. إذن ذكر كم كلمة مختلفا فيها؟ ثلاث كلمات. الكلمة الأولى الخلاف فيها بين العرب، ولهذا قال في لغة تميم. والكلمة الثانية والثالثة الخلاف فيهما بين النحويين. طيب، إذن نص عليها لوجود الخلاف. ما هذا الخلاف؟ نبدأ بالكلمة الأولى وهي كلمة هلم. الخلاف فيها بين النحوي، بين العرب. فالحجازيون يلزمونها حالة واحدة، ولعلكم لاحظتم أن الحجازيين يميلون إلى ضبط اللغة أكثر. فالحجازيون يلزمونها حالة واحدة ولا يصلون بها الضمائر، فيقولون مثلا مع المفرد هلم يا محمد، وكذلك مع المفردة هلم يا هند، ومع المثنى هلم يا زيدان وهلم يا هندان، وكذلك مع جمع الذكور هلم يا رجال، ومع جمع الإناث هلم يا هندات. ولهذا قال النحويون إن هلم على لغة الحجازين اسم فعل أمر، لأن اسم الفعل هو الذي لا تتصل به الضمائر، كقولك صح يا محمد، وصح يا هند، وصح يا رجال، وصح يا هندات. وأما عند بني تميم، عند بقية العرب، فهم يصلون الضمائر بهذه الكلمة، فيقولون في المفرد هلم يا محمد، ومع المفرد هلمي يا هند، وهلم يا محمدان، وهلم يا محمدون، وهل ممنى يا نساء، فعلى ذلك تكون هذه الكلمة عند التميميين فعل أمر لأنها قبلت العلامة المميزة لفعل الأمر. طيب والقرآن الكريم جاء في هذه الكلمة على أي اللغتين؟ طبعا معلوم أن القرآن الكريم جاء في أكثره على لغة قريش، ولغة قريش على لغة الحجازيين، لهذا قال سبحانه وتعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، وعلى لغة التميميين هلموا إلينا. طيب والكلمة الثانية والثالثة المختلف فيهما تعال وهات، فقيل إنهما اسما فعل أمر، اسما فعل أمر. لماذا؟ لأنهما لو كانا فعلين لكانا متصرفين كالأفعال، وهذان ليس لهما ماض ولا مضارع. والقول الثاني وهو قول الجمهور، قول المحققين وهو الصحيح، أنهما فعل أمر لقبولهما العلامة المميزة. تقول مع المذكر هاتي يا محمد، ومع الأنثى هاتي يا هند، ولكنهما جامدان، يعني أنهما جامدان على صيغة الأمر وليس لهما ماض ولا مضارع. قال سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم، قل تعالوا وتعالين، انظر قبل الضمائر. نعم. طيب ثم انتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث من أنواع الفعل وهو الفعل المضارع. قال رحمه الله ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من نأيت نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. أحسنت. النوع الثالث من أنواع الفعل المضارع. طيب ما علامته التي تميزه عن أخويه وكذلك عن عميه؟ الاسم والحرف. قال قبول لم، وهذا شرح في شرح المبتدئين. ثم قال ابن هشام وافتتاحه، هل هو وافتتاحه أم وافتتاحه؟ يعني ومضارع ويعرف بي لم، ثم قال وافتتاحه، فالواو عاطفة، عطفة افتتاحه على لم، أم أنها استئنافية؟ قال وافتتاحه مبتدا جملة جديدة. الثاني هو الصحيح والأول خطأ، فلهذا من ضبطه بالكسر وافتتاحه بالجر خطأ، والصحيح وافتتاحه. لماذا؟ لأن افتتاح الفعل المضارع بحرف من أحرف المضارعة ليس علامة مميزة له لكي نعطفها على العلامة المميزة، وإنما هو واقع اللغوي فقط، واقع الفعل المضارع أنه كذلك، فهو يريد أن يبين حكما من أحكام الفعل المضارع، فقال إن الفعل المضارع من واقعه وصفته أنه لا بد أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة. ما أحرف المضارعة؟ قال المجموعة في قولك نأيت، النون والهمزة والياء والتاء تجمع في نأيت، تجمع في نأتي وأنيت. طيب كون المضارع، بنية المضارع، صيغة المضارع لا بد أن تبدأ بحرف من أحرف المضارعة، هذا الحكم نحوي أم صرفي؟ صرفي، لأن الأحكام التي تتعلق بالبنية هذا صرف، وأما النحو يتعلق بالتركيب، فهذا حكم صرفي، لكن ابن هشام ذكره لمناسبته وفائدته. طيب أحرف المضارعة نأخذها حرفا حرفا، والحرف الأول الهمزة، الهمزة. طيب همزة لماذا تستعمل؟ مع ماذا في المضارع؟ مع المتكلم مطلقا. ماذا نعني بالمتكلم مطلقا؟ يعني مذكرا أو مؤنثا. فالمذكر يقول أذهب، محمد يقول أذهب، وهند تقول أذهب، فالهمزة للمتكلم مطلقا مذكرا أو كان أو كان أو مؤنثا. طيب والحرف الثاني النون لماذا؟ للمتكلمين مطلقا، يعني مذكرين كانوا أو مؤنثين، فالرجال يقولون نذهب والنساء يقولن نذهب. طيب إذن فالهمزة والنون كلاهما للتكلم، إلا أن الهمزة للمتكلم والنون للمتكلمين. طيب فتقول طيب والمتكلمين والمتكلمتين؟ نقول المتكلمان والمتكلمتان هنا يدخلون في الجمع. فالزيدان يقولان نذهب، والهنداني كذلك نذهب. طيب ثم ننتقل للحرف الثالث وهو الياء. الياء لماذا؟ قال للغيبة مطلقا سوى الغائبة والغائبتين. الغيبة مطلقا، انظر ما قال الغائب، قال الغيبة يعني ليشمل الغائب والغائبين والغائبين، ويشمل أيضا الغائبة والغائبتين والغائبات، يعني يشمل المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع. إذا قال الغيبة مطلقا، ما قال الغائب مطلقا، قال الغيبة مطلقا، ثم استثنى فقال سوى الغائبة هي والغائبتين هما للمؤنث. إذن يبقى الغائب مطلقا وكذلك الغائبات. فلهذا نقول هو يذهب والمحمدان يذهبان، طبعا الاسم الظاهر حكم الغائب، لأنك إذا قلت المحمدان يذهبان محمد يذهب يعني هو، فالفاعل سيكون ضمير غيبة. إذن فهو يذهب والمحمدان يذهبان وهم يذهبون أو المحمدون يذهبون، ثم نأتي للغيبة. طيب في الغائبات النساء يذهبن، هن يذهبن بالياء، لكن الغائبة هند أو هي تذهب بالتاء، لا فلهذا استثنينا. وكذلك في الغائبتين الهنداني تذهبان أيضا بالتاء. فلهذا ننتقل الآن لحرف المضارعة الرابع وهو التاء. قال التاء للخطاب مطلقا وللغائبة والغائبتين. إذن فالتاء للخطاب مطلقا، ما معنى الخطاب مطلقا؟ يشمل المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع. إذن يشمل المخاطب والمخاطبين والمخاطبين، ويشمل المخاطبة والمخاطبتين والمخاطبات، كلها بالتاء. تقول أنت تذهب وأنتما تذهبان وأنتم تذهبون وأنت تذهبين وأنتما تذهبان وأنتن تذهبن، الخطاب كله بالتاء. وأيضا الغائبة هي تذهب أو هند تذهب، والغائبتين هما تذهبان أو الهندان تذهبان، كما في قوله تعالى ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال امرأتين تذودان بالتاء. إذا ما الخلاصة؟ الخلاصة أن الهمزة للمتكلم مطلقا والنون للمتكلمين، أو نقول للمتكلمين والمتكلمين مطلقا. طيب ثم نأتي للياء للغيبة مطلقا سوى الغائبة والغائبتين، والتاء للخطاب مطلقا مع الغائبة والغائبتين. تمام. طيب ننتقل بعد ذلك إلى حكم آخر وهو حركة أحرف المضارعة. نعم. قال رحمه الله ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا، كيدحرج ويكرم ويفتح في غيره، كيضرب ويجتمع ويستخرج. تمام. طيب أيضا الكلام هنا على حركة حرف المضارعة، يعني الياء في يذهب مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. طيب قبل ذلك هذا الحكم حكم بنية أو تركيب، نحو أو صرف؟ نحو. هذا بنية ولا تركيب؟ تركيب. هذا بنية. النحو إنما يدرس تركيب الكلمات وحركة الحرف الأخير فقط، لكن حركات الحروف الداخلية يعني ما سوى الحرف الأخير هذه بنية، والكلام هنا على حركة حرف المضارع يعني الحرف الأول، هذه بنية يعني صرف، هذا أيضا حكم صرفي. لكن ذكر ابن هشام المناسبة، والخلاصة هنا أنه يقول إن حرف المضارعة مفتوح إلا في الرباعي فإنه يضم. الفعل كما در يعني يدرس في الصرف، الفعل إما ثلاثي ثلاثة أحرف أو رباعي أربعة أحرف أو خماسي خمسة أحرف أو سداسي ستة أحرف، هذا بحسب عدد الحروف دون النظر إلى تجرد وزيادة. طيب يقول كل المضارعات تكون بفتح حرف المضارعة إلا الرباعي، فمعنى ذلك أن الثلاثي حرف المضارعة فيه مفتوح مثل يذهب، والخماسي مفتوح مثل ينطلق، والسداسي مفتوح مثل يستخرج، والمضموم فقط الرباعي. ما معنى الرباعي هنا؟ يعني ما كان أربعة أحرف دون النظر إلى زيادة وتجرد. فمضارع دحرج يدحرج لأن دحرج رباعي. طيب ومضارع أكرم يكرم، مع أكرم لأن أكرم أربعة أحرف دون النظر إلى زيادة وتجرد. طيب ثم سينتقل الآن إلى الكلام على إعرابه وبنائه. قال رحمه الله: ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعان لتبلون، فإما ترين ترين فإما ترين ولا يصدنك. أحسنت أحسنت. طيب المضارع الآن عندما قرأنا كلام ابن هشام، هل هو معرب أو مبني؟ أو بعضه معرب وبعضه مبني؟ بعضه معرب وبعضه مبني. فذكر ابن هشام أنه يبنى في حالتين، قال يسكن ثم قال يفتح، والتسكين والفتح مصطلحان من مصطلحات البناء. فقوله يسكن يعني يبنى على السكون، وقوله يفتح يعني يبنى على الفتح. لو أراد الإعراب لقال يجر، لو أراد الإعراب لقال ينصب، فهذا التزام بالمصطلح هنا. فيقول ابن هشام إن الفعل الماضي إما أن يبنى على السكون وإما أن يبنى على الفتح. متى يبنى على السكون؟ إذا اتصلت به نون النسوة. مثل لذلك بكم مثال؟ بمثالين، الأول يتربصن والثاني إلا أن يعفون. طيب ومتى يبنى الفعل المضارع على الفتح؟ إذا اتصلت به نون التوكيد، لكن قال بشرط أن تكون مباشرة لفظا وتقديرا. مثل لذلك بكم مثال؟ وهو لينبذن. طيب ننظر للأمثلة. المثال الأول يتربصنا، الفعل المضارع هو يتربص، اتصلت به نون النسوة، ونون النسوة نون مفتوحة تدل على جماعة إناث، طبعا إذا عاقلة وغير عاقلة. فالفعل المضارع هنا لما اتصل بنون النسوة بني على السكون. والمثال الثاني إلا أن يعفون. طيب هذه الآية طبعا يعفون، نون النسوة هنا تعود إلى المطلقات المذكورة في قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، يعني المطلقات النساء المطلقات. طيب يعفون، ما الفعل قبل دخول نون النسوة؟ يعفو. الفعل يعفو مثل يدعو مثل يذهب. صل نون النسوة بيذهب يذهبن، نون النسوة مفتوحة وما قبلها ساكن يذهب ناء. طيب صل نون النسوة بيعفو يعفونا، نون النسوة مفتوحة والواو ساكنة إذن الفعل يعفون الذي في الآية هو الفعل يعفو مثل يدعو اتصلت بها نون النسوة، فما وزنه؟ يعفو يفعل ثم نون النسوة، وزنه يفعلنا مثل يذهبنا، لكن يذهبنا يفعلنا. فالفعل يعفو بني على السكون لاتصاله بنون النسوة. طيب تمام، لو أخذنا الفعل يعفو نفسه الآن، يعفو نريد أن نصله بواو الجماعة، لو قلنا الرجال، الرجال يعفون مثل يذهب، صل يذهب بواو الجماعة، الرجال ماذا؟ يذهبون، نضم ما قبل الواو يذهبون ثم نصل الواو بالباء يذهبون. طيب صل واو الجماعة بيعفو، نأتي بواو الجماعة والنون. طيب يعفو هذا الفعل مختوم بواو ساكنة يعفو، ثم دخلت واو الجماعة وهي ساكنة، فالتقى ساكنان فوجب حذف الساكن الأول، ثم نصل يعفون، الرجال يعفون بحذف واو الفعل، فالوزن حينئذ هو يفعون، يفعون، ونحذف اللام التي تقابل واو الفعل. والمثال الثالث للفعل المضارع المبني هو لينبذن، لينبذن، واضح ينبذن، الفعل ينبذ واتصلت به نون التوكيد. طيب ثم بعد ذلك تكلم ابن هشام عن النوع الثاني من الفعل وهو الفعل المبني، الفعل المضارع المعرب، الفعل المضارع المعرب، قال ويعرب فيما سوى ذلك، يعني إذا لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد فهو ماذا؟ فهو معرب. لكن هنا زاد ابن هشام شرطا في نون التوكيد، وهي أن تكون مباشرة لفظا وتقديرا. هذه الزيادة تحتاج إلى شرح. وكذلك الأمثلة التي ذكرها ابن هشام للمعرب، يقوم زيد ولا تتبعان، لتبلون فإما ترين ولا يصدنك، خمسة أمثلة. طيب نشرح على الأقل المباشرة. نون التوكيد المباشرة يعني أنها لا يوجد فاصل بينها وبين الفعل، مثل ماذا؟ يذهب، صل بها نون التوكيد يذهبن، هكذا مثل لي يذهبن، ما في أي فاصل بين آخر الفعل والنون، طبعا في الكتابة سنصل يذهبن، لكن لو وجد فاصل لا تكون مباشرة، فلا تكون مباشرة، فلا يكون الفعل مبنيا بل يبقى على أصله الإعراب، مثل ماذا؟ مثل يذهب ثم صله بألف الاثنين يذهبان، يذهبان اثنان، يذهبان، أدخل لام الأمر يذهبان، أو لا الناهية لا تذهبا، طبعا لا الناهية ستحذف النون لأنه مجزوم بحذف النون، لا تذهبا، ثم أكده بنون التوكيد لا تذهباني، نون التوكيد طبعا مفتوحة إلا مع المثنى تكسر، لا تذهباني، هذه نون التوكيد النون، والفعل آخره الباء وبينهما ألف التأنيث، آسف ألف التثنية، ألف الاثنين. هل نون التوكيد هنا دخلت دخولا مباشرا أو هنا فاصل؟ هنا فاصل، هنا فاصل، إذن فالفعل هنا يبقى على إعرابه ولا يبنى لأن نون التوكيد ليست مباشرة، وسنزيد ذلك إن شاء الله شرحا، ونتكلم على هذه الأمثلة مثالا مثالا في بداية الدرس القادم